إن أحدكم إذا كان في المسجد جاءه الشيطان فأبس به كما يبس الرجل بدابته، فإذا سكن له زنقه أو ألجمه. قال أبو هريرة: وأنتم ترون هذا. أما المزنوق فتراه مائلا كذا لا يذكر الله، وأما الملجم ففاتح فاه لا يذكر الله عز وجل. تفرد به أحمد. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله الوسواس الخناس: قال الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله خنس. وكذا قال مجاهد وقتاده. وقال المعتمر بن سليمان عن أبي: ذكر لي أن الشيطان أو الوسواس ينفث في قلب ابن آدم عند الحزن وعند الفرح، فإذا ذكر الله خنس. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله الوسواس: قال هو الشيطان يأمر فإذا أطيع خنس. قال إيش؟ قال هو الشيطان يأمر فإذا أطيع خنس. قال هو الشيطان، قال من أعد قال من صنعي. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله الوسواس: قال هو الشيطان يأمر فإذا أطيع خنس. قال الوسواس: قال هو الشيطان يأمر فإذا أطيع خنس. ما صح، فإذا أطيع الله خنس. نعم صح، هذا ما يستقيم. إذا أطيع ما يخنس، إذا أطاعه يظهر ساقطه. فإذا أطيع الله لفظ الجلالة، إذا هو الشيطان يأمر فإذا أطيع الله خنس، أما إذا ضعه لا. نعم صلى الله عليه. وقوله: الذي يوسوس في صدور الناس، هل يختص هذا ببني آدم كما هو الظاهر أو يعم بني آدم والجن؟ فيه قولان، ويكونون قد دخلوا في لفظ الناس تغريبا. يعني وقال ابن جرير يعني ذكر الحافظ أنه في قولان، القول الأول أنه خاص ببني آدم أو يعم بني آدم والجن. الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس في صدور الناس، هل هو خاص ببني آدم كما هو الظاهر أو يعم بني آدم والجن؟ ما المراد قوله هل يخص ببني آدم؟ نعم، هل يختص هذا؟ الإشارة تعود إلى أي شيء؟ الوسوسة تختص ببني آدم؟ صدور إيش؟ أم صدور الإنس وصدور الجن؟ يعني هل الوسوسة خاصة بالإنس أو خاصة بالإنس والجن؟ يعني الجن هل له أحد يوسوس له أو ليس له أحد يوسوس له؟ نعم، أو يعم بني آدم والجن. قال فيه قولان، ويكون قد دخلوا في لفظ الناس عموما، يعني يدخل الجن في لفظ الناس عموما. قل أعوذ برب الناس عموما، الإنس والجن. الذي يوسوس في صدور الناس يعني في بني آدم والجن. نعم. وقال ابن جرير، وقال ابن جرير: وقد استعمل فيهم رجال من الجن، فلا بدع في إطلاق الناس عليهم. نعم. وقوله من الجنة والناس، هل هو تفصيل لقوله الذي يوسوس في صدور الناس ثم بينهم فقال من الجنة والناس؟ وهذا يقوي القول الثاني. وقيل قوله ما من الجن، ما هو القول الثاني؟ أنه يعم بني آدم والجن. نعم، قولها لأن ذكر هناك هل يخص ببني آدم كما هو الظاهر أو يعم بني آدم والجن. الذي يوسوس في صدور الناس يعني بني آدم والجن، فقوله من الجنة والناس يؤيد هذا، لأن إما أن يكون تفصيل لقول الذي وسوس في صدور الناس، ثم بينهم فقال من الجنة والناس، وهذا القول الثاني. نعم.